أرى أن لبس المرأة البنطلون حرام لوجهين. الوجه الأول أنه تشبه بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. ثانيا أنه ذريعة إلى أن تلبس المرأة بنطلونا ضيقا يصف مقاطع جسمها، وهي وإن قالت أنا لا ألبس إلا واسعا فهي تلبس واسعا لمدة معينة ثم تلبس الضيق، ثم إنها إذا قدر أن هناك امرأة صالحة تقوى نفسها يقتدي بها من ليس كذلك. فالذي أرى أن ذلك ممنوع وأنه لا يجوز سدا للذريعة وبعد عن التهتك باللباس، فإن كان هذا صوابا فهو من الله والحمد لله الذي من به، وإن كان خطأ فأرجو الله تعالى أن يعفو عني. ولكن مع ذلك على النساء أن لا تكون الواحدة إن مع كل شيء جديد. يا سبحان الله، أنا أعتقد أن الرجل وهو الرجل لو لبس البنطلون لكان يأتيه ولا سيما أول ما يلبس يأتيه نوع من الخجل أن تكون أفخاذه مقدرة وكذلك عزيزته مقدرة، كل شيء كأنه محجب، كيف عد بالمرأة؟ فلا أرى لبس البنطلون للنساء لا في البيوت ولا في خارج البيوت.